بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس. يحرج أو يحرج؟ أو يحرج نعم، يعني يناله الحرج والإثم. فكان الرجل يتحرج أو يحرج. عندي يحرج الشيخ، نحاطين عليه يقول باب التفعيل، يقول باب التفعيل محرج. فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه. والتجنح الحرج. ويقول المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. هذه الباب عقده المؤلف رحمه الله بنسخ الضيف في الأكل مال أخيه، يعني يسح حرمة الضيافة. يقول الشاعر: فإن الضيف كان الضيف يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الجمع قبله ضيف. الضيف كما قال الشاعر أنه جاء يجيء صفة ويجيء مصدرا. قول: باب فنسخ الضيف في الأكل من مال غيره، يعني في الأكل من مال غيره، يعني هذا باب منعقد لإثبات أن الضيافة في الأكل من مال غيره التي كانت محرمة قد صارت منسوخة. قال تخرج الحديث عندك الآن. قال المنذري في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. الشيخ الألباني شيخنا قال: حسن الإسناد. ها؟ الألباني يقول: حسن الإسناد. نعم. من أجل علي بن حسين بن واقد. إسناده حسن. نعم. إسناده حسن من أجل علي بن حسين بن واقد. حسين بن واقد. قال المنذري في إسناد علي بن حسين بن واقد وفيه مقال. طيب كيف حسن وفيه مقال؟ نعم. قال: قد روى عنه جمع من الحفاظ. مكبر. صلى الله عليه. قال: إسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد، فقد روى عنه جمع من الحفاظ، وقال النسائي: ليس به بأس. وصفه الحافظ الذهبي في السير بالإمام المحدث الصدوق، بأنه كان عالما صاحب حديث كأبيه، ويغلب على ظننا أن تضعيف أبي حاتم العقيلي له للإرجاء. أن تضعيف أبي حاتم والعقيلي له للإرجاء، يعني بسبب الإرجاء. نعم. كالذي نقله البخاري عن إسحاق بن راهوية، وليس ذلك بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله، كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر ابن كدام من الميزان، والله تعالى أعلم. وأخرجه البيهقي والطبري في التفسير وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ إلى آخر. أحسن الله منك. والإرجاء الذي معناه هو الإرجاء من التأخير، ومذهب الإرجاء هو إرجاء الأعمال وتأخيرها عن دخولها في مسمى الإيمان، ولما ليست من الإيمان. والمرجئة الأولى، طيب الذين يقولون إن الأعمال ليست مطلوبة، هذا يعني هذا قد يصل إلى ردة والعياذ بالله. لكن المرجئة المتأخرون يقولون ليست الذي ينتسب إلى أهل السنة ليست الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات لكن لا نسميها إيمان، فليس عليه واجب الإيمان وواجب العمل، هذا المتأخرون. لكن المرجئة المحضة يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا من أبطل الباطل. معنى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، هذا مذهب جهمية ومذهب الكرامية ومذهب أهل الانحراف. لكن فقول شعيب أنه ليس بعيب هذا فيه تفصيل، كان المرجئة المتأخرون نعم، وإن كان من المرجئة القدامى أو المرجئة المحضة. وعلى كل حال هو يعني علي بن الحسين فيه مقال، ولكن الحديث فيه يبقى بعض النسخ الآن في كلام الشارح قول باب نسخ الضيف. باب نسخ الضيف أي نسخ حرمة الضيافة. فإن الضيف كما جاء صفة جاء مصدرا أيضا. قال في القاموس ضفته أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا. في الأكل من مال غيره أي هذا الباب منعقد لإثبات أن الضيافة في الأكل من مال غيره التي كانت محرمة بآية النساء الآتي ذكرها، ويقول تعالى لا تأكلوا أموالكم بالباطل. نعم أحسن الله عليكم. قد صارت منسوخة بآية النور الآتي ذكرها أيضا، واعلم أنها هنا يعني صار الآية التي في النساء لا تأكلوا أموالكم بكم بالباطل إلا أن تكون تجارتان تراضى منكم، وآية النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم. فهذه نسخت يعني الآية النساء نهت إيش نفت أو منعت الأكل، وآية النور أباحت الأكل، فهذه نسخ هذه. والنسخ هذا معناه خصصتها، ليس كل واحد له يأكل، لا ليس عليكم مبيوتكم. لكن المتأخر والمتقدمون يسمون التخصيص نسخا بخلاف المتأخرين، فإن المتأخرين من الأصوليين فرقوا بين النسخ وبين التخصيص، فقالوا أن النسخ هو أن يرفع الحكم كاملا، والنسخ والتخصيص هو يرفع بعض الحكم. وأما المتقدمون يسمونه نسخا، يسمون التخصيص نسخا. هنا الآية في تخصيص الآن، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه عام خصصت بأيش؟ لا تكون عن تراض هذا، أو خصت بآية النور لا تكون وليس عليكم جناح ولا على أنفسكم أن تكونوا بيوتكم وبيوتها بأشخاص معينين، فيكون إيش تخصيص عند المتأخرين ونسخ عند المتقدمين. نعم صلى الله. يحرج بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المكسورة بعدها جيم، أي يضيق على نفسه من أن يأكل عند أحد من الناس. نعم، وكذلك ما بعدها التحريج الجملة اللي بعدها قال إني لا أجنح، التجنح الحرج. نعم صلى الله عليه. نواصل الشرح. نعم نعم. وعلم أنها هنا أربعة نسخ أحدها أو أربعة نسخ أربعة نسخ يعني أربعة نسخ أربعة نسخ نسخ أيوة. أنها هنا أربعة نسخ أحدها هي التي مر ذكرها، والثانية باب نسخ. ما هي التي مر ذكرها؟ لا تأكلوا أموالكم بالباطل، الترجمة يقصد. ها؟ نعم وقع اختلاف في الترجمة، ترجمة الباب هو يتكلم عن نسخ الآية ولا نسخ ولا النسخ يظهر الشيخنا النسخ لأنه حتى تحت في الهامش نسخ الكتاب ايه ونسخ الكتاب التبويب أربع نسخ نعم أحدها هي التي مر ذكرها والثانية باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره وهذه هي النسخة والنسخة الأولى متقاربة الأولى ترى لما موجود الترجمة باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره كذا والثانية باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره يعني متقاربة نعم والثالثة صلى الله عليه والثالثة باب ما جاء في نسخ الضيف في الأكل من مال غيره إلا بتجارة وهكذا في نسخة الخطابي من رواية ابن داسة فقوله في نسخ الضيف أي في نسخ حرمة الضيافة وقوله إلا بتجارة وإن لم تذكر في النسختين السابقتين لكنها مرادة بلا شبهة فالنسخ الثلاث في المآل واحد والنسخة الرابعة باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره والمراد بالضيق الحرمة لأنها سبب الضيق على المكلفين كما أن الإباحة سعة لأنها سبب السعة عليهم وهذه النسخة أعم من النسخ الثلاث السابقة لأن الحرمة في هذه النسخة مطلقة غير مقيدة بالضيافة بخلاف النسخ المتقدمة فإن الحرمة في جميعها مقيدة بالضيافة هنا قال هنا ليست معلقة بالضيق في الأكل مال غيره عام نعم أحسن الله عليك وهذه النسخة هي التي ينطبق عليها حديث الباب انطباقا تاما بخلاف سائر النسخ السابقة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى فهذه النسخة أولى النسخ المذكورة كلها كما أفاد بعض الأماجد في تعليقات السنن يعني يقول باب نسخ الضيق في الأكل المال نعم وقال بعض الأعاظم وأما قوله باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره ففيه حذف المضاف وهو الحكم فحق العبارة باب نسخ حكم الضيف في الأكل من مال غيره وهو المنع المستفاد من قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذا المنع من الأكل هو المنسوخ قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لأن الآية عند ابن عباس ومن تبعه تدل على أن أكل مال الغير لا يجوز بوجه من الوجوه إلا أن تكون تجارة عن تراض منهم فالتجارة بالتراضي هي الصورة المستثناة غير منهي عنها خاصة لا غيرها فدخل في الأكل المنهي عنه أكل الضيف والغني من بيوت الغير من دون التجارة فنسخ الله عز وجل ذلك الحكم بقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله جميعا أو أشتاتا فرخص لهم في الأكل في هذه الصورة المذكورة في الآية التي ليست فيها تجارة هذا إن صحت هذه النسخة وإلا فالأظهر أن في هذه الترجمة تصحيفا من بعض النساخ والصحيح باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره كما في بعض النسخ وهو الذي لا غبار عليه والله أعلم يعني هذه إن صح هذه النسخة اللي فيها باب نسخ الضيف طيب قال ابن عباس قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع كالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة ونحو ذلك وإنما خص الأكل بالذكر ونهي عنه تنبيها على غيره من جميع التصرفات الواقعة على وجه الباطل لأن معظم المقصود من المال الأكل وقيل يدخل فيه أكل مال نفسه بالباطل ومال غيره أما أكل ماله بالباطل فهو إنفاقه في المعاصي وأما أكل مال غيره فقد تقدم معناه وقد يدخل في أكل المال بالباطل جميع العقود الفاسدة قاله الخازن نعم هذا يرى الشارع قرر أن النسخة اللي فيها باب ونسخ الضيق أو لا وأعم. والحديث فيه نسخ الأكل من المال إلا في حالة واحدة في التجارة. ثم جاءت آية النور وأباحت أيضا الأكل في أشخاص معينين. وعلى كل حال الحديث يعني إن صح يكون أفاد هذا المعنى، أفاد أن الآية نعم أن الآية أن نسخ الآية في النور أن نسخت آية النساء. ولو لم يصح فهو واضح أيضا هذا، حتى لو لم يصح الحديث فالآيات واضحة في هذا. الله تعالى نهى عن أكل المال بالباطل، ورخص في أكله بالتجارة، وكذا ورخص أيضا لأكل الإنسان من مال نفسه أو مال أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو خاله إلى آخر من ذكروا في الآية. يعني الأمر في هذا سهل، يعني في صحة الحديث وعدم صحته، لأن ما دل على الحديث واضح في الآيات أن النهي عن الكمال بالباطل رخص فيه، أخرج منه أو خصص منه أو نسخ منه ما دلت عليه آية النور من أكل الإنسان من ماله أو من مال أقاربه. قال ليس عليك جناح أن تأكل جميعا أو اشتاتا. وكذلك أيضا الأكل بالتجارة لا تأكل أمركم إلا أن تكون تجارة فعن تراض منكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب في طعام المتباريين. حدثنا هارون بن زيد بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. شارك كلام المنذري قوله. قال المنذري وقال أبو داود حاصله أن أكثره. قال أبو داود أكثر من رواه حاصله. قال أبو داود أكثر من رواه إلى آخر حاصله أن أكثر أصحاب جرير بن حازم لا يذكرون في الحديث ابن عباس بل يرونه مرسلا. وكذلك لم يذكر حماد بن زيد بن عباس، لكن هارون بن موسى الأزدي البصري النحوية ذكر ابن عباس كما ذكره زيد بن أبي الزرقاء، فروايتهما متصلة مرفوعة. وقال محي السنة صاحب المصابيح والصحيح عنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المنذري قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، يريد أن أكثر الرواة أرسلوه، يعني أكثر الرواة أرسلوه. فهل يعمل بقول الأكثر أو يعمل بقول من وصله؟ يؤخذ بقول من وصله. بعض المحدثين المتأخرين يقولون لا، إذا روي مرسلا ومرفوعا فتقدم رواية المرفوع لأن معه زيادة علم خافية على من أرسله. ولكن محققون يفصلون منهم، قال هذا يعني ليس على إطلاقه، بل يقدم إما قول الأكثر أو قول الأحفظ. شعيب قال عن الحديث قال أحسن الله إليكم إسناده صحيح، وقد صححه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام رادا على عبد الحق الإشبيلي إذ قال عقبه في الأحكام الوسطى أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس. كذا إسناده إيش؟ إسناده صحيح يعني مرفوع. نعم. نعم الألباني كلام صح قال صحيح. والمتباريان يقول الشعر المتباريان يعني المتفاخران. قال الخطابي قال كلام الخطابي قال المتباريان هما المتعارضان بفعليهما، يقال تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد ما مثل صاحبه ليرى أنه يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل. يعني صح يكون النهي عن أكل المتباريين يعني المتفاخرين بفعلهما لما فيه من المباهاة، لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل. نعم المتباريان يعني كيف يكون هذا متعارضان بفعليهما، يعني كل واحد يصنع طعام والثاني يصنع طعام أكثر من المنتصر. نعم لعل المنتصر هو الذي يعمل. نعم المنتصر منهما لعل هو الذي يعمل الطعام ويعمل له. المنتصر ولا المتصل؟ أيوة المنتصر. ها الذي انتصر في المباراة مثلا أو في ال نعم إيه يعني يعني صورة من الصور تنافس في ما في من يكرم القادم مثلا أو الوافد القادم ويتنافسان ويتباهيان في أيهما يقدم أكثر إكراما، أو مثل واحد يذبح هذا 10 الثاني يذبح 20 مثلا فينهى عنه لما فيه من المباهاة ولما فيه من أكل المال بالباطل. لا داعي إلى المباراة والزيادة في الطعام وفي اللحوم التي لا يوجد من يأكلها. والمؤلف أبو داود ما جزى في التلقين، قال باب في طعام المتباري يعني ما حكمه، إن صح الحديث فيكون منهي عنه لما فيه من المباهات كما قال الخطابي، إن صح رفع الحديث فيكون كما قال الخطابي نهي عنه لما في ذلك من الرياء والمباهات، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه، وإن لم صح الحديث فيكون على البراءة الأصلية. ولهذا ابن أبو ما جزف التلقين، ما قال باب في النهي أو قال باب في الماء، قال باب في طعام المتبرعين ما حكمه، ترك الحكم ليتأمل طالب العلم ما ورد من النصوص ثم يحكم عليه بذلك. والأقرب مثل يعني الحكم ما دل عليه الحديث إذا كان فيه مباهات كما قد ذكر الخطابي، وكل منهما يريد أن يغلب صاحبه فيدخله الرياء والمباهات فينهى عنه. نعم هذا مرة بالدرس الماضي، طعم الأول اليوم الأول والثاني والثالث كما سبق الكلام فيه. نعم بعد سم بعد عشان الوقت. أحسن الله إليك. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. باب إيش؟ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. في تقديم وتأخير إذا اجتمع الداعيان. نعم بس خلي عندنا باب الرجل يدعى فيرى مكروها هي نفسه باب إيش؟ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. نعم هي نفسه. نعم صلى الله عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنهما الحقه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق. قال المنذر يعني أخرجه ابن ماجه وفي إسناد سعد بن جمهان أبو حفص الأسلمي البصري قال أحد المعين ثقة، قال أبو حاتم الرازي الشيخ يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه. إشكال على الحديث. صلى الله عليه وسلم قال إسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان فهو صدوق حسن الحديث، وأخرجه ابن ماجه من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. الشيخ الألباني سيد حسن يعني الشعيب كلاهما اتفق على أنه حسن. نعم صحيح. باب الرجل يدعى فيرى مكروها، هل يجلس أو ينصرف؟ يعني التقدير هل يجلس أو ينصرف؟ أيضا كذلك مؤلف ما جزم في الترجمة، لأن الحديث فيه كلام، إذا صح الحديث يكون إذا رأى مكروها يكون العذر له في عدم إجابة الدعوة له أن ينصرف، كما في هذا الحديث أن رجل أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما قال صدف لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على ضتي الباب فرأى القراب، يعني القراب ستر، ستر رقيق وفيه نقوش وأرقام، قد ضرب في ناحية البيت فرجع، فقال فاطمة لعله لعلي الحقه انظر ما أرجعه، تبعته قلت يا رسول الله ما رده؟ قال إنه ليس لي أو النبي أن يدخل بيتا مزوقا. يعني منعه تزويق الذي في الستر والنقوش، وهل النقوش فيها صورة ليس فيها صور؟ ظاهر ليس فيها صور. كلام الشارع قال الخطابي عن أحمد قالت فاطمة إنه أي الشان بيتا مزوقا أي مزينا بالنقوش. صلى الله عليه وسلم. نعم قال ابن الخطابي شو كلام الشارع قال الخطابي قال الخطابي في صفحة 27 وتبعه ابن ملك كان ذلك مزينا منقشا، وقيل صفحة صفحتين من قال الخطابي وتبعه ابن الملك الملك كان ذلك مزينا منقشا، وقيل لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار. نعم. وهو رعونة بشبه أفعال الجبابرة، وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر كذا في المرقات. قال الحافظ في الفتح ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه. قال ابن بطال فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذاهب القدماء في ذلك. وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فيرجع. وقال صاحب الهداية من الحنفية لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعه فليخرج، لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية. قال وفتح باب المعصية. قال وهذا كله بعد الحضور، وإن علم قبله لم يلزمه الإجابة. انتهى مختصرا. يعني إذا صح الحديث يكون عذر الإنسان لا يأتي إذا علم أن فيه منكرا، وإذا حضر فإن قدر أن يزيله جلس وإلا انصرف. نعم. أحسن الله عملك. باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق. حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. نعم. قال منذري في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، قد وثقه أبو حاتم الرازي، وقال الإمام أحمد لا بأس به، قال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم ومحمد بن حبان لا يجوز الاحتياج به، قال ابن عدي وفي حديث لين إلا أنه اكتب حديثه، حكى عن شريك أنه قال كان مرجئان. وخالد الدالاني أشكال عليه. كذلك قال الشيخ شعيب أحسن الله عملك إسناده حسن من أجل أبي خالد الدالاني. ضعيف. ملاحظ أن الشيخ شعيب كثير ما يحسن بعض الحديث، قد يكون فيها ضعف. والحديث دل على أي شيء؟ على الصح إنه إذا اجتمع داعيان فيجاب أقربهما بابا، لأنه أقرب من الجوار، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الصواب أن الذي سبق هو المقدم، الذي سبق هو المقدم. لكن هل يمكن اجتماعهما معا بدون سبق؟ نعم. قال الشارح هنا قال العلقمي فيه دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولا سبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابا، فإذا استويا أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا، فإن استويا أقرع. كيف يكون كلام العلقمي هذا؟ إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر كيف يجتمع في وقت واحد؟ نعم. ها قد يكون ها كل إذا سبق أحدهم الآخر الحق للسابق هذا لا. لكن إذا اجتمع في وقت واحد يعني يقرأ بينهما، والحديث دل على أنه أجب أقربهما من كبابا إذا كانوا جيران يعني، وإذا كانوا ليسوا جيران نعم يكون القرعة ولا يستسمح أحدهما، ما ذكر السمح، يطلب من أحدهما أن يسمح أو يتنازل. هذا أنصح الحديث. نعم. أحسن الله إليك. نعم. من الحديث قال إن أقربهما جوارا، ما دام قدم الجوار فالقريب أحق، ظاهره أنه قدم على ما دل عليه الحديث. على كل حال إذا اجتمع داحيان فقدم الأسبق، فإن كان في مجلس واحد قدم الأقرب إذا كان قريبا أو لا، أو أقربهما جوارا، إما أقربهما رحما أو أقربهما جوارا. نعم. بعض الحديث ها صحيح، لكن يعني يندر التساوي أحسن الله عملك. يندر هذا جدا. نعم. لكن لو قيل إن التساوي إنهم في المجلس ممكن. أحسن الله إليكم، الحافظ بن حجر قال في بلوغ المرام عن هذا الحديث سنده ضعيف. مثل ما قال المنذري كذلك في أبو خالد الدلاني في ضعف الإمام أحمد وأبو حاتم ومحمد بن حبان قال لا يجوز الاحتجاج به، وابن عدي، وأيضا رمي بالإرجاع قال نعم يكون ضعيف. عندنا أحسن الله عملك في شرح ابن رسلان قال وثقه أبو حاتم وقال أحمد لا بأس به. وثق أبو حاتم؟ نعم وثقه أبو حاتم وقال أحمد لا بأس به. هنا نقل المنذري قال أبو حاتم وابن حبان لا يجوز الاحتياج به، كيف؟ قال ابن عدي في حديثه لين لا نفذ حديثه. تشرفنا هنا المنذري قال وقد وثقه وقد وثقه هذا من؟ أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن. طيب من المنذري؟ أين؟ نسخة الشارع قال أبو حاتم ومحمد بن حبان وقال أبو حاتم ومحمد بن حبان لا يجوز الاحتجاج به. شوف كلمة نقلها الشارع. عجيب. ها؟ نقلين متضادين. قال المنذري في إسناده أبو خالد. نعم. وقد وثقه هو أبو حاتم الرازي وقال إمام جابر وإمام أحمد. ونف. هذا ايش؟ ها؟ هذا نعم. وقال ابو حاتم ومحمد بن حبان لا يجوز احتجاجه. ابو حاتم محمد بن حبان الله زايد. ايه ابو حاتم محمد بن حبان لا يجوز احتجاجه به. طيب ما يخالف. لكن لا يجوز الاحتجاج به. وهنا قال ايش؟ لكن يكون يعني شخصين احسن الله عملك يقصد له. أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان. إيه. الآخر يكون بن حبان أحسن الله عملك. إيه. وهذه من عبارات بن حبان أحسن الله. قال إيه هذا كلام بن حبان يعني. نعم في المجروحين كثيرا. نعم. وقال أبو حاتم محمد بن حبان لا يجوز الاحتجاج به. طيب وين قوله ها؟ ها؟ إيه أبو خالد يزيد عبد الرحمن إيه وقد وثقه أبو حاتم الرازي. نعم وهذا أبو حاتم بن حبان. نعم صنم. نعم على كل حال إنما يقدم الأسبق فإن السوياء يكون فيه محل نظر محل اجتهاد، يقدم القريب قدم أو يقدم الأقرب الجار أو يتنازل أحدهما أو يستسمح. نعم نعم النقوش ملهية النقوش و نعم مزوق وملون. أنا ملهية يعني كل فيك حتى القرامة اللي كان في القصة نعم اللي في صحيح مسلم القرام قيل إنه في صور وقيل إنه في نقوش النبي صلى الله عليه وسلم قال نزع المجانية وقال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا فيها من النقوش قال أنتوني بها مجانية فيها بجاه. نعم يعني يقال أن المصلي ينبغي لهن يبعد ما يشغل عن الصلاة من النقوش وغيرها. ها؟ ليس في الصلاة بل ليس في الصلاة. يعني تقول هذا يعني يعتبر نكارة في المتن؟ ها؟ نعم. قال قد ضرب قال رأى الخرام قد ضرب في به في ناحية البيت هو الظاهر في ناحية تعليق للشيخ شعيب أحسن الله عملك. إيه شو؟ أنا قال القرام الستر، وفي رواية أخرى أنه كان سترا موشا كره الزينة والتصنع. ونقل صاحب بذل المجهود عن المولى محمد يحيى رحمه الله قوله: ولعل القرام كان فيه تصاوير، أو لأنه علق في غير محله من نحو جدار مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. تعليق بعضهم قال لا إلا رقما في ثوب، إنها المراد رقم الصور، وقيل ليس المراد الصور. نعم. أحسن الله إليك. باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ويحك، ما كان عشاؤهم، أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ في كان عندك؟ أي نعم. سلام. طيب. الحديث الأول رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، يقول المنذري: وليس فيه حديث مسلم فعل ابن عمر كان إذا وضع العشاء عشاء واحد في موقف الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. ذكر الشارح قال في رواية البخاري: فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال الحافظ فتح: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى أكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر. وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداعة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا. حمك الله. لا شك أن يعني الأمر ليس للوجوب يعني، وإنما الاستحباب مثل ما قال الحافظ عن الجمهور، ما نقله أن الجمهور حمله على الندب، يعني ما يلزم. وهذا إذا كان إنسان محتاج للأكل ونفسه تتوق إليه، فإن عليه أن يأخذ منه ما يسكن نفسه حتى يأتي الصلاة بطمأنينة وبنفس مرتاحة. قال ابن حزم قال أفضل ابن حزم فقال تبطل الصلاة، ومنهم من اختار البدعة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، فقاله ابن المنذر أمالك. وعند أصحابي تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة إلا لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقا لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. شوف صد العون ولا نعم نسخة نعم. قال أحسن الله عملك: إذا وضع على البناء للمجهول عشاء أحدكم بفتح العين هو طعام يؤكل عند العشي. نعم. هو طعام يؤكل عند العشي كما تقدم، فلا يقوم حتى يفرغ، أي من أكل العشاء. في رواية البخاري فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال الحافظ في الفتح حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي. وأفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة، ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك. وعند أصحابه تفصيل، قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة انتهى. زاد مسدد أي في روايته، وكان عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما، وهو موصول عطفا على المرفوع، وإن سمع الإقامة كلمة إن وصلية. شو تعرف عليه في النسخة مسلم أو البخاري؟ والمؤلف ساق الحديث الذي بعد حديث جابر بن عبد الله، لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيرك، وكذلك الحديث الذي بعده، في قصة ابن الزبير قال إن سمع أنه يبدأ بالعشاء، قال عبد الله بن عمر ما كان عشاءهم أتراه مثل عشاء أبيك؟ أتراه كان ثاني إشكال الحديث. نعم حديث. قلتم في شرح صحيح مسلم، نعم، في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يأتي الصلاة وهو مشغول، وفيه أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، فقوله فابدأوا بالعشاء أي قبل أن تصلوا المغرب، فطعام العشاء يكون بعد العصر وقبل المغرب، وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب، ولهذا كان الناس في نجد قبل أن توجد الوظائف يتعشون بعد العصر، وقد يتأخرون إلى بعد المغرب، فبعد صلاة العشاء ليس إلا النوم، فكانوا ينامون مبكرين ويستيقظون في آخر الليل، فلما وجدت الوظائف واتسعت البلدان وانشغل الناس صعب عليهم الاجتماع إلا بعد العشاء، فصار العشاء بعد العشاء، وصار بعض الناس يتأخر كثيرا إلى ساعة متأخرة من الليل. وقد ورد عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو قال عن أضيافك الليلة، قال ما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو قال فأبى. فهذا واضح أن أبا بكر رضي الله عنه تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب، وربما تعشى قبل المغرب، والمقصود نعم والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء مثلا قبل العصر ونفسه متشوقة فقد تشوش فإنه يبدأ بالعشاء ولو فاتته الجماعة، ويكون هذا عذرا له، لكن لا ينبغي أن يتعمد وضع العشاء، فلو تعمد وضعه فإنه يأثم لترك الجماعة، لكن إذا قدم من دون اختياره أو كان محتاجا إليه فإنه يبدأ بالعشاء. طيب الحديث الثاني والثالث والثاني كانه يعارض الحديث. ايش قال الحديث؟ حديث جابر، حديث جابر تؤخر الصلاة. نعم. قال اسناده ضعيف، محمد بن ميمون هو الزعفراني الكوفي اختلف فيه وثقه بعضهم ضعفه واخرون، وقد انفرد بهذا الحديث ولا يحتمل تفرد مثله كيف، وقد خالف حديث ابن عمر السالف وهو في الصحيحين. اسناده من؟ محمد بن ميمون. نعم. الزعفراني. طيب كذلك الشرح قال المنذر في سنة محمد بن ميمون أو أبو النضر الكوفي الزعفراني ليش المفلوج، قال أبو حاتم الرازي لا بأس به، وقال أحمد بن معين ثقة، قال الدارقطني ليس به بأس، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي كوفي لين، قال أبو حبان منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة فكيف إذا انفرد بأوابده؟ شعيب ضعفه الشيخ الألباني على هذا، لا يعرض الحديث السابق لا تؤخر الصلاة لعشاء ولا لغيره. والحديث الأخير قال كنت مع أبي، شوف كلام الشاعر، قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، قوله قال كنت، أحسن الله عملك، قال كنت مع أبي أي عبيد بن عمير في زمان ابن الزبير، نعم، وعبد الله بن الزبير بن العوام أبو خبيب المكي ثم المدني، أول مولود في الإسلام وفارس وقريش، شهد اليرموك وبويع بعد موت يزيد وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان، وكانت دولته 9 سنين. فقال عباد بن عبد الله بن الزبير قال الحافظ كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج ثقة من الثالثة، إنا سمعنا أنه أي الشأن يبدأ على البناء للمفعول بالعشاء أي بطعام العشي، ولعله والله أعلم استبعد أنه كيف يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فإنه إذا يؤكل الطعام قدر الحاجة من الأكل بكماله يقع التأخير في أداء الصلاة. فإنه إذا يؤكل الطعام قدر الحاجة من الأكل بكماله يقع التأخير في أداء الصلاة. فقال عبد الله بن عمر ويحك، قال في المجمع ويح لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة، وويل لمن ينكر عليه مع غضب. أتراه بضم التاء أي أتظن عشاءهم كان مثل عشاء أبيك أي ابن الزبير، والمعنى أن عشاءهم لم يكن مختلف الألوان كثير التكلف والاهتمام مثل عشاء أبيك، فهم كانوا يفرغون عن أكل العشاء بالعجلة ولم يكن في أداء الصلاة تأخير يعتد به والله تعالى أعلم. والحديث سكت عنه المنذري. إيش قال عليه الحديث؟ صلى الله عملك. قال الشيخ شعيب عن الحديث قال أثر إسناده قوي من أجل الضحاك بن عثمان وهو الحزامي، وهو صدوق لا بأس به. أبو بكر هو الحنفي، هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود. طيب. نعم. حسن الإسناد. إيه. على كل حال فيه أنه يقول عشاءهم يختلف عن عشاءك، هم يحتاجون إلى وقت طويل، كان في الأول لا يحتاج إلى وقت طويل بحيث يؤخروا الصلاة، الأمر في هذا سهل. نعم. طيب كمل يا جماعة بلال بابون. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في غسل اليدين عند الطعام. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن. حديث حسن. إيش قال عليه؟ صححه الشيخ الألباني. قال. قال إسناده صحيح، أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. عن طريق سعيد بن الحويرث عن ابن عباس. نعم، يعني أصل اليدين عند الطعام مسكوت عنه، يعني أنه قال نأتيك بالوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء، يعني هل هو مستحب؟ ذكر نقل عن شمس الدين القيم رحمه الله، قال في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين قبل الطعام والثاني لا يستحب. شوف كلامه حافظ ابن القيم في الأسفل. أحسن الله عليكم. قال إمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين قبل الطعام والثاني لا يستحب، وهما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أنه لا يستحب. وقال النسائي في كتابه الكبير: باب ترك غسل اليدين قبل الطعام. ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء، وإسناده صحيح. ثم قال: باب الأذان. الشيخ يخيخه. السلام عليكم. ثم قال: باب غسل الجنب يده إذا طعم. وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب. وقال الخلال في الجامع عن مهنة قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد المسيح ثوان الله نعم. يقول هذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب، يعني التفصيل بحال يعني إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. قال نعم كمل. وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب. أحسن الله عليكم. وقال الخلال في الجامع عن مهنة قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. فقال لي أبو عبد الله: هو منكر. فقلت: ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا. وسألت يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه الحديث، فقال لي يحيى بن معين: ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده؟ قلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام. قال مهنة: سألت أحمد قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لما كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم. وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع. قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. يعني وهذا الحديث قلنا إيش قال عليها؟ نعم أخرجه مسلم. طيب الكلام اللي عليها الكلام إيش قال شعيب؟ طيب في صحيح مسلم قلتم في هذه الأحاديث أنه لا بأس بأن يأكل المحدث حدثا أصغر ويشرب، بل لا يستحب له الوضوء، وإنما يستحب الوضوء لمن أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله أو ينام، ويتأكد الوضوء في حقه عند النوم. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق فقال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم، لكن الترجمة الآن باب من غسل اليدين عند الطعام والحديث قدم فقالوا أنا نأتيك بوضوء، يعني بماء. قال أتيك بوضوء للوضوء ولا لغسل اليدين؟ قال أنا أتيك بوضوء. فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، واسكت عن غسل اليدين. إنما قال الوضوء إذا وما ذكرها نقل ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد وغيره أنه لا بأس غسل اليدين عند الطعام، وإنما الوضوء هو الذي لا يستحب عند أكل الطعام الوضوء، لكن الشرب المحدث لا بأس به ولا يستحب له الوضوء، إنما يستحب له الوضوء عند إيش؟ إذا أراد أن ينام. قال ترجمة باب غسل اليد عند الطعام، وترجمة اللي بعدها باب في غسل اليد قبل الطعام. نعم صلى الله عليه. باب في غسل اليد قبل الطعام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال أبو داود وهو ضعيف. يقول ليس في هذا الباب في كثير من النسخ، وإنما وجد في بعضها ويسقطه أولى، لأن ترجمة السابق باب في غسل اليدين عند الطعام، وهذه باب في غسل اليدين قبل الطعام، والتكرار الحديث. قال الحديث عنده قال الشيخ الألباني ضعيف، وقال المنذري أخرجه الترمذي، وقال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث. الشيخ شعيب قال مثله، إسناده ضعيف. إسناده ضعيف كما قال المصنف. إذن قال أبو له ضعيف، إذن لا أحتج به في أن بركة الطعام الوضوء قبله، وأنه قال قبله والوضوء بعده، أن بركة الطعام في الوضوء بعده هذا لا يصح. فالعمدة على ما دل عليه صحيح مسلم أن الوضوء إنما يكون عند النوم، وأما عند الطعام فلا وضوء، ولو كان المحدث يتغدى ويتعشى وهو على عادته، وإنما الوضوء يكون عند النوم إذا كان عليه جنابة. نعم كان عليه جنابة وأراد أن يأكل الأفضل يعني يتوضأ، إذا كان يأكل أو أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوضع فإنه يتوضأ. هذا نعم الباب اللي بعده. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب طعام الفجاءة. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. طيب شكال على الحديث. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي لم يصرح بسماعه من جابر، والليث بن سعد لم يروه عن أبي الزبير مباشرة، فتحتمل عن عنعنة أبي الزبير على السماع. فتحمل عن عنعنة أبي الزبير على السماع. فتحمل عن عنعنة أبي الزبير على السماع. هذا في نظر يعني حول على السماع. وكأنه يقول لا تحمل عن السماع. نعم. كأنه يقول لا تحمل على السماع لأن الليث بن سعد لم يروه عن أبي الزبير مباشرة. نعم. نعم. لا يرونه من طريق أخرى صرح فيه بالسماع. في الغالب في الصحيحين أنه لا بد يأتي من طريق أخرى صرح بالسماء، لكن هذا أبو الزبير و... نعم نعم أبو الزبير عن جابر إيه حديث الحج إيه ما في طريق أخرى في الغالب، في الغالب أنه في الصحيحين أو في أحدهما أنه يأتي من طريق أخرى يرونه من طريق أخرى صرح فيها بالسماء. طيب. هنا الباب في طعام الفجأة، يعني جاء مستعجل وأكل فيها أنه أكل معا ولم يستمع. أنا لم أوافق الحديث السابق أنه لم يستمع لا إيش لا للوضوء ولا لغسل اليد. نعم. قال بعد يشهد نعم. له قال يشهد له حديث عبد الله بن عباس السالف. نعم. بس الحديث السابق ما فيه أنه لم يستمع عنه ولا فيه أنه لم يتوضأ، قال ما أريد الصلاة فأتوضأ، والأمر في هذا واسع. إذا أكل سواء غسل يديه ولم يغسل يديه، غسل يديه فهو أولى مثل ما قال الإمام أحمد، وإن لم يغسل يديه فلا حرج. قول في قول بفتح إيش باب في طعام فجأة. السلام عليكم. بعد الصلاة ما في درس اليوم، ما في درس إن شاء الله، ما في بعد الشهر اليوم ما في درس. نعم. حسن. نعم. إيه فجأة وفجأة فتح الفاء أو بضم الفاء، يقول فجأة ويقول فجاءة. الشعب شام الشعب طريق في الجبل على الحجفة بمعنى الترس. قال الخطابي شوف كان قال الخطابي فيه دليل. قال الخطابي فيه دليل على أن طعام الفجأة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد يسره مساعدته إياه على أكله. ومعلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ويتبركون بمؤاكلته، وإنما جاءت الكراهة إذا كان لا يؤمن أن يسوء ذلك صاحب الطعام ويشق عليه. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. يعني الخطابي يقول في ذلك على الطعام فجأة غير مكروه إذا كان الأكل يعلم صاحبه يسره، والصحابة يسرهم مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بمؤاكلته. الكراهة إنما تكون إذا كان لا يؤمن. نعم. الحديث اللي بعده باب. أحسن الله عليكم. باب في كراهية ذم الطعام. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. نعم. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما في أنه لا ينبغي عيب الطعام، ينهى عن عيبه. ذكر بعضهم نقل عن الشارح أن هذا العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره، لأن صنعة الله لا تعاب، وصنعة الآدمي تعاب. شوف كلام الشاعر هنا. أحسن الله إليكم. قوله: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أي طعاما مباحا، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره، لأن صنعة الله لا تعاب، وصنعة الآدميين تعاب. قال الحافظ: والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب، كقوله: مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج، ونحو ذلك. وإن كرهه تركه، قوله: وإن كرهه تركه، قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب الطعام، كان يطعم إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه، وهذا من حسن الأدب، من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم. في عند نعم في التوفيق. نعم، قلت في هذه الأحاديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعب طعاما قط، فكان إن اشتهاه أكله وإن لم يناسبه تركه. ومن ذلك أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وكان أنس رضي الله عنه شابا كيسا فطنا، يلاحظ ما يناسب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله. وبعض الناس يعيب الطعام ويقول: هذا مالح وهذا حلو وهذا حامض وهكذا وهذا خطأ، ولكن لا حرج أن ينبه الخادم أو الطباخ بالأشياء التي تنقص الطعام فيما بعد، وهذا من باب التعليم. وكذلك إذا سأله الطباخ نفسه عن عيوب الطعام، أما إذا قدم إليه الطعام فلا يعيبه. بارك نقف على الباب، وفق الله جميعا. بعد العشاء ما في درس اليوم إن شاء الله، بعد إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم.